ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومقتصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، فالإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، فيعمد إلى متن ويجمع نفسه عليه حفظا وفهما، ثم إذا فرغ منه انتقل إلى متن آخر، ثم إذا استوفاه انتقل إلى متن آخر في فن آخر بحسب ما يلزمه، فيتعاطى من المتون المختصرة في أنواع الفنون ما تصير له به ملكة في هذه العلوم المتنوعة، مصيبا من كل فن طرفا حسنا بإرشاد معلمه. ثم بعد ذلك إذا وجد من نفسه قوة على شيء منها جعل نهمته وبغيته وطلبته هو ذلك الفن أو ذلك الفنين اللذين يميل إليهما. ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى ذلك: وإن تريد تحصيل فن تممه أي أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه أي انتهي عن ذلك، فكلمة مه هي كلمة زجر، فلا تدخل في فن حتى تتم ذلك الفن. ثم قال: وفي ترادف العلوم أي في الجمع بين علمين أو أكثر بأن يكون أحدهما رديفا للآخر المنع جاء، أي منع من تلك الحال فلا يخلط بين أنواع الفنون. قال: إن توأمان استبقا لن يخرجا، فشبههما بحال الولدين الخارجين من رحم الأم، فإنهما إذا تزاحما عند المخرج لم يخرج أحدهما، فإن تقدم أحدهما تبعه الآخر، فكذلك يكون في العلم إذا زوحم بعضه ببعضه لم يقدر العبد عليه، وإذا أخذه شيئا فشيئا وصل بغيته منه. ثم ذكر من طيار شعر الشناقضة ما أنشده بعضهم في ذلك من هذا المعنى، وقوله طيار شعر الشناقضة البيت الطيار هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله، البيت الطيار هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله. ثم ذكر أن من عرف من نفسه القدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم، فمن الناس من تكون له قوة خارقة فيؤتى فهما وحفظا لا يؤتاه أكثر الناس، فهذا تكون حاله استثناء، والأصل في الطلب هو الإفراد، فيفرد ثم ينتقل إلى علم آخر، وهذه هي الحال التي كان عليها من تقدم. ثم لما صرنا إلى الحال التي صرنا إليها من قلة الدروس والمعلمين وازدحام الأوقات، صار الطالب مضطرا إلى أن يحضر في الأسبوع الواحد 3 متون في 3 فنون، فهذا تجدد للناس بحسب أحوالهم، فمن كانت أحواله تمكنه من الإفراد بأن يكون متمكنا من ملازمة عالم يعرف بأنواع العلوم فهذا يلزم الإفراد، وأما من لم يحصل له الالتزام بعالم أو بمدرسة علمية تؤهله بأخذ العلوم شيئا فشيئا فإنه يجتهد على الحال التي صرنا إليها بحضور مجالس للعلم، لكنه يحسن المزج بينها بما يناسب حاله وحاجته، فيرقي نفسه شيئا فشيئا. وكان من تقدم يستعينون على العلم بالشيخ المرشد، ثم صار أعز من الأحوال التي يفقدها الناس في الشرف والعلوم مما كانوا يذكرونها، فصار الإرشاد في العلم عزيزا، فصار الطالب يتخبط تارة يذهب إلى درس يبقى فيه مدة، ثم يبقى ينتقل إلى درس آخر مدة أخرى فيضعف حظه من العلم، فالطالب يستعين على الحال التي صرنا إليها بالشيوخ المرشدين، ويطلب منهم النصيحة في طلبه العلم حتى يحرز بغيته منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.